حياكم الله معالي الشيخ ونشكر لكم هذا الحضور المبارك. شيخنا تساهل البعض هدانا الله وإياهم في تكبد الديون واقتراض الأموال بدون حاجة ماسة فعلية من المؤسسات المالية وكذلك من أحد الناس، فلو أسديتم لنا في بداية هذه الحلقة توجيها في ذلك أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الدين بلية الولاية ورزية الرزايا، هو هم بالليل وهو خجل وحياء بالنهار. فالإنسان إذا لقي الشخص الذي يطلبه مبلغا من المال يحرج أمامه أيما إحراج، فالإنسان بهذا يدخل نفسه في أمور هو في غنى عنها، وهو إن كان عازما سدادها فإنه يعينه، وإن كان مترددا في ذلك كان ذلك سببا في إهلاكه. وعلى الإنسان أن يبذل جهده في الابتعاد عن الدين وعدم تفقيد نفسه بديون الآخرين، لأنه ربما عجز عن سدادها فكان ذلك وبالا عليه في الدنيا والآخرة. على الإنسان أن يحرص كل الحرص أن يستغني بما لديه وإن كان قليلا، وأن يبتعد عن الأمور التي توصف بأنها كمالية، لأن كثيرا من الناس اليوم ينظر إلى الكماليات وكأنها من الضروريات، وفي الغالب يكون عاجزا عن توفيرها فيلجأ إلى الدين، ومن ثم يثقل كاهله بأموال هو ليس في حاجة إليها، اللهم إلا محاكاة الآخرين والسير في ركابهم. نعم، الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. البداية نستأذنكم من تبوك مع أبي عبد الملك. السلام عليكم، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يسلمك. حياكم الله جميعا. السؤال الأول، أحسن الله عليكم شيخنا، الخطيب يوم الجمعة إذا لم يأمر المأموم الذي يتخطى الرقاب أو لم يأمره بأن يصلي ركعتين تحية المسجد إذا جلس مباشرة، يعني الإمام إذا لم ينبه المأموم على هذا وهو يعلم حكم، هل يأثم بذلك؟ أحيانا يخشى أن يقع في نفس هذا المأموم شيء إذا أمره أن يقوم ويصلي أمام الناس كذا. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام، استمع له عبد الملك، تفضل معالي الشيخ. رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آنيت وآذيت، لكن هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعلم الناس وكلامه تشريع وهو يضرب المثل لهم. أما بالنسبة لسائر أفراد الناس فإن تيسر أن ينبه فذلك خير على خير، وإن خشي أن يترتب على ذلك شيء من اللغط واللجيج ولربما رد عليه ذلك الشخص فإنه يتحاشى مثل ذلك. نعم. سؤالك الثاني يا أبو الملك. السؤال الثاني الشيخ نحصل عليكم، من أخر سنة المغرب إلى بعد العشاء، يعني من كان عنده ارتباط في درسه ومن هذه الأمور وأخر سنة المغرب لحاجة، هل يقدمها على سنة العشاء أو يؤخرها عن سنة العشاء أو أن الأمر واسع في هذا؟ أنت تعني بسؤالك هذا السنة الراتبة التي تكون بعد المغرب، والأصل في السنن الراتبة أنها تقضى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في ما بعد صلاة العصر مع أنه وقت نهي، ولما سألته إحدى أمهات المؤمنين قال هذه سنة الظهر الراتبة شغلني عنها وفد عبد قيس. إذا لم يتمكن لسبب أو لآخر فإنه لا مانع يؤخرها، لكن العذر الذي ذكره السائل وهو أنه درس يحضره، الدرس لا يفوت، وإن فاتت مقدمته فالأمر يسير، لكن لو حصل مثل هذا فأداها بعد العشاء فذلك خير على خير. لكن أيهما التي تقدم؟ لعل راتبة العشاء تقدم أولا لأنها هي المؤدات وتلك مقضية، لكن لو حصل منه العكس في ساعة. الحمد لله. سؤالك الأخير أبو عبد الملك. أخو مثلا شيخنا، الفرق بين الدعاء في صلاة الفريضة بين أمور الدنيا المحضة وبين أمور الآخرة في صلاة الفريضة؟ هو ينبغي الإنسان أن يكون في الفريضة مركزا على ما يتعلق بالأمور الأخروية، لكن حتى لو دعا بالأمور الدنيوية قرأ اللهم ارزقني، الرزق من الأمور الدنيوية، وإن كان الرزق قد يعم الدنيوية والأخروية، لأن الإنسان إذا هيأ الله له أسباب العبادة فقد رزقه في الواقع. فالتركيز ينبغي أن يكون على الأمور الأخروية، ولو دعا بأمر دنيوي على وجه التقليل في هذا وكان هذا عرضا فليس في ذلك بأس. نعم، أحسن الله لكم شيخنا الكريم. ومن تبوك إلى بيشة مع نواف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وبياك، تفضل أخي. الله يحييك. دام فضلك يا شيخ، أمس عند في مباراة بين فريقين وكان الفترة الساعة 7 بداية المباراة، فحين كنا مسافرين وصلينا المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، ولكن أثناء الصلاة فيه جزاهم الله خير الإخوان اللي في الرياض الدعوة والإرشاد، في مصليات متنقلة، وحين كنا نصلي وهم الأئمة ما قصروا، لكن المشكلة فيه في الملعب صوت أغاني وموسيقى وكذا، في ناس قالوا حين بنعيد صلاتنا بعدين، وفي ناس قالوا لا حين بنصلي وخلاص والله يتقبلها، فهل يلزم علينا نعيد المغرب والعشاء حق أمس ولا خلاص نصلي يعني صوت الأغاني مو مشكلة ما تأثر؟ هذا السؤال الأول. هناك فرق بين المستمع والسامع، فالغناء لا يجوز الاستماع له، ولكن سماعه العارض والذي لم يقصده الإنسان لا يؤثر عليه، ويبدو أن ما سألت عنه هو من النوع الثاني، هو استماع، هو سماع وليس استماع، ومن ثم لا يلزمكم الإعادة. نعم، السلام عليكم شيخنا. سؤالك الثاني أخي نواف. السؤال الثاني يا القاضي الشيخ، عندي سؤال، هل مثلا الشخص اللي يتقدم للزواج يطلب يد امرأة وندري أن هذا الشخص مش كويس أو ما ينفع بما حن عندنا فيها معرفة، علما أن حن يعني ندري العضل وحكمه، ولكن نعرف أن الشخص هذا ما ينفع، في شخص ثاني أو بإذن الله يجي شخص ثاني يتقدم يكون أفضل، هل حن في حالة ردنا للشخص هذا حن على إثم ولا على؟ إذا كنت تعلمون أنه لا يصلح فإنه يرد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا لا يرضى دينه وخلقه كما يفهم من سؤالك، ومن ثم فإنه يرد. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. سؤالك الثالث. السؤال الثالث الأخير، عندي والدة الله يطول في عمرها ما يسمع، دائما تصوم يوم الاثنين والخميس، ودائما أقول لها أنت تصومين يوم الاثنين والخميس تراك تتعبين فلا تصومينها خليها، قالت لا أبي أصوم ودائما تتعب، هل هي إذا تركت الحين هي على ذنب ولا هي ما يبقى على ذنب؟ هي إن شاء الله على خير وهي أعلم بحالها، ولو كان ذلك يشق عليها مشقة كبيرة لما واصلت الصيام فهي أعلم بحالها. تعقيبا على السؤال، الجواب الأول، لو قدر أن هذا الشخص رديتموه لسبب لا يتعلق بالدين ولا بالخلق ولكن لأمر أنتم لا ترون قبوله من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الاقتصادية، فإن هذا لا يبرر الرد. الحمد لله. نعم الشيخ كريم الأخ باخت عبر تويتر يقول: ما رأي فضيلة الشيخ في الدعاء يوم الأربعاء بين صلاتي الظهر والعصر؟ هذا وردت فيه بعض الآثار لكنها ليست قوية. نعم أحسنكم شيخنا الكريم. أم مريم من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي الكريمة. عندي سؤالين للشيخ. الأول، السؤال الأول، هل إذا أقيمت صلاة الفجر أبدأ بالسنة أم أصلي صلاة أقضي السنة بعد السنة؟ أنت تصلي لوحدك؟ نعم في المنزل. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني في حكم كشف القدم في الصلاة، وهل إذا انكشفت يعني القدم عن غير قصد هل تبطل الصلاة ويجب الإعادة؟ طيب شكرا جزيلا لك يا أختي مريم، تفضل معالي الشيخ. أما السؤال الأول، فالمرأة لا علاقة لها بإقامة الصلاة في المسجد ما دام أنها لم تصلي الفرض والوقت متسع، فإنها تصلي سنة الفجر السنة الراتبة تقدمها، لكن لو قدر أن الوقت ضاق لا يتسع لسنة الراتبة ولصلاة الفريضة، فإنها تقدم صلاة الفريضة وجوبا وتصلي الراتبة بعد ذلك، والأولى أن يكون بعد ذهاب وقت النهي. الحمد لله. سؤال ثاني تقول: إذا انكشفت القدم دون قصد في الصلاة فهل يؤثر ذلك على صحة الصلاة، وما حكم ستر القدم في الصلاة للمرأة أحسن الله إليكم؟ يذهب بعض العلماء إلى أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجه أن تغطي جسمها كله في الصلاة إلا الوجه، بما في ذلك الأيدي والأرجل، يعني أكف الأيدي وأقدام الأرجل. وذهب جمع آخر إلى عدم وجوب ستر الأقدام، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا والله أعلم هو الأظهر. صحيح الأولى أن يكون ثوبها سابغا يغطي ظهور قدميها كما جاء ذلك في حديث أم سلمة، لكن ذلك على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. أحسن عليكم شيخنا الكريم. أيضا إحدى الأخوات تقول: السلام عليكم، هل يجوز سفر المرأة للعمرة أو الحج بدون محرم ولكن مع جماعة من أقاربها أحسن الله إليكم؟ أما إن كان السفر عن طريق القطار أو عن طريق الطائرة فلا أرى في ذلك بأسا، ولا أرى اشتراط المحرم فيما يتعلق بالسفر عن طريق الطائرة أو عن طريق القطار. وأما إن كان عن طريق السيارات فالذي يظهر لي والله أعلم أن المحرم مشترط، لأن الأمر معلل وليس أمرا تعبديا. لكن من يرى أنه تعبدي وهو رأي لبعض طلبة العلم لا يفرق بين السفر في القطار أو الطائرة أو غيرهما. نعم أستاذكم شيخنا الكريم. عبد الرحمن من أملج، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. أحسن الله إليكم. عندي ثلاثة أسئلة. الأول، أنا موظف في شركة ومعطيتني ميزة التأمين الطبي لي ولعائلتي، ما حكم الاستفادة من هذا التأمين؟ طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني، اشتريت من موقع إلكتروني عن طريق الفيزا كارت، بعد ما استلمته وحولته واستلم المبلغ، بعد 10 أيام رجع المبلغ للفيزا، واتصلت على البنك قالوا لي يعني ما عملوا لها موازنة، فسؤالي ما حكم الاستفادة من هذا المبلغ اللي رجع على بطاقتي؟ ما دام أنك قد أخذت المقابل فلا بد أن تعمل على إيصال هذا الثمن، يعني هذا ثمن السلعة التي اشتريتها، ولا يمكن أن تجمع بين الثمن والمثمن، فعليك أن تعمل بشتى الوسائل إلى إيصال هذا الثمن إلى مستحقه. أنت أخي عبد الرحمن استلمت البضاعة؟ نعم استلمتها. أيه طيب. وبعد 10 ايام ما بعد ما اخذوا المبلغ بعشر ايام رجعوا. طيب سؤالك الثالث الله يحفظ. السؤال الثالث انا اطلب الناس بعمولة اطلب من مواقع مثلا. الطلبية تاخذ يمكن اسبوعين. نعم. وهم اغلب الناس يجيبون المبالغ يعني قبل توصل البضاعة حقتهم. ما حكم من برضه اني استفيد من يعني المبالغ هذه اللي حطها عندي لاني انا اللي باشتري باستلم لهم الطلب واوصل لهم. يعني هم يفوضونك بالشراء؟ نعم انا اطلب لهم وبعضهم يجيب المبلغ بدري يعني قبل لا توصل البضاعة حقتها. فما حكم يعني استفادة من هذه المال اللي عندي؟ اذا صرت وكيلا لهم تشتري واعطوك النقود مقدما فأنت الآن صرت مسؤول عن هذه البضاعة توصلها إليهم لأنك قد استلمت ثمنها فأنت بمثابة الوسيط فلا يظهر في ذلك بأس. المهم أن توصل البضاعة إليهم في وقتها. نعم أحسن لكم. أكون مسؤولا عن هذا. الله يحسن. سؤاله الأول شيخنا يقول أنه موظف بشركة ولديهم تأمين طبي للموظفين لهذا الموظف الكريم ولأسرته المباركة فهل يجوز له أن يستفيد من خدمات التأمين الطبي؟ لا يظهر مانع من هذا. هو لم يؤمن بنفسه وإنما التأمين موجود. نعم. بالنسبة للشركة. أما تأمين الإنسان لنفسه تأمين الطبي فهذا إن كان في شركة تعاملها إسلامي فلا غبار عليه وإن كان في شركة تعاملها ما يوصف بالتأمين التجاري فهذا محل اجتهاد من العلماء من يجيزه كما ذهب إليه بعض المعاصرين كالشيخ عبد الله بن زيد بن محمود ومصطفى الزرقاء وسواهم وهناك من يمنعه والاحتياط البعد عنه. نعم السلام عليكم. معالي شيخنا محي الدين من أبها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله تفضل. الله يسلمك يا شيخ. عندي ثلاثة أسئلة الله يحفظك. تفضل. الأول السؤال الأول صليت الظهر اليوم وخرجت ذهبت عند واحد من أصدقائي الله يسلمه وكان في جنبي بسكوت كذا ونحوه أخذه ورماه علي الله يسلمه فأشكل علي هذا هل خرج مني بول الله يسلمه الحمد لله. أنت أخي محي الدين سؤالك الثاني. طيب أنا ما بعد فهمت سؤاله. يقول الشيخ الكريم أنه صلى الظهر ثم ذهب إلى أحد أصدقائه فقام هذا الصديق برمي علبة من البسكويت عليه ثم بعد ذلك حينما ضرب جسده أشكل عليه هل خرج منه بول أو لا. يبدو أيوة شو الإشكال الآن هو يسأل عن هل انتقض وضوءه أو نعم. يسأل عن هذا البسكوت هل يأكله لا هو يسأل عن هل خرج بول أم لا يعني جاني شاك أنه قد يكون خرج بول بس الأصل عدم خروجه. الأصل أن الإنسان طاهر ولا علاقة لهذا بالبسكوت أو غيره. نعم سؤالك الثاني. السؤال الثاني الله يسلمك يعني إذا دخلت دورة المياه رحمكم الله يعني كاد في كل مرة أحس أنه كأنه تطاير على سخذي بول رحمكم الله. هذا نوع من الوسوسة فلا تلتفت إليه ما لم تتأكد أنه قد أصابك شيء من البول فلا تلتفت إليه لأن هذه وسوسة. السؤال الثالث الله يسلمك. السؤال الثالث إذا كان مثلا أكرمكم الله حصل بول على السروال الداخلي هل ينتقل إلى الثوب الخارجي إذا توضأ؟ إذا لم إن كان رطبا واحتك بالثوب الخارجي فنعم يتنجس الخارجي وإن كان قد يبس فلا يؤثر. نعم السلام عليكم شيخنا الكريم. محمد من العاصمة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. عندي سؤالين. السؤال الأول صلاة الاستخارة إذا كان فيها أمرين يعني مثلا أبغى أتزوج وفي مثلا فتاتين للزواج وأبغى أستخير يعني صلاة الاستخارة لشخص واحد إن كان فلانا فكيف يتم صلاة الاستخارة في حال وجود شيء زي كذا وبعد الاستخارة يعني ما أعرف يعني أروح للفتاة هذه والفتاة هذه مثلا. طيب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني استخدام أنا التسبيح والتهليل أستخدم الصبحة يعني المفتاح هذه كثير والشقة يعني ما حكم كذا والشقة الثاني وش الذكر اللي يعني فيه شكر لله وقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هل هي يعني نقولها دائم ولا بس في حال يعني الضيقة أو حال مثلا وجود شيء، ولا يجوز قولها بأي وقت وعلى أي حال؟ جزاكم الله ألف خير. الله يعطيك العافية. تفضل شيخنا الكريم. أما بالنسبة للسؤال الأول، فإنه إذا كانت لديه رغبة في فتاتين، إحدى الفتاتين، فيستخير لكل واحدة وينظر إذا كان مالت نفسه إلى هذه أو إلى تلك، وإن مالت إلى الجميع فليستشر، لأنه مطلوب من الإنسان أن يستخير ومطلوب منه أن يستشير ويوازن. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فالدعاء الذي ذكره هو الذي دعا به نبي الله يونس، وهو يتأكد في حالة الضيق، لكنه حتى يقال في غيرها. نعم. والشيخ الكريم يقول استخدام التسبيح أو الأولى أن يكون التسبيح بالأصابع. نبي صلى الله عليه وسلم قال عنهن إنهن مسؤولات مستنطقات، لكن لا مانع أن يسبح الإنسان بالسبحة ولا يعتبر ذلك بدعة، ومثله ما عرفوا بخاتم الاستغفار لا مانع أن يسبح الإنسان بها ويستغفر به. والجوال شيخ الكريم الآن أيضا يستخدم في التسبيح والذكر، ولا مانع من هذا. ومثل ما ذكرنا الأصابع أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهن إنهن مسؤولات مستنطقات. السلام عليكم على الشيخ. سؤاله الأول، إذا أراد أن يستخير الله عز وجل بكل فتاة، يكون لكل فتاة صلاة استخارة خاصة؟ هذا هو الذي يظهر لي. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أحمد من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ عبد الرزاق. حياكم الله شيخ عبد الله. أهلا وسهلا، حياك الله وبيك. عندي الله يبارك فيكم سؤال، الله يجزاكم الجنة. تفضل. السؤال الأول، خالتي اعتمرت قبل أسبوعين، فطبعا ابنها استأجر، طبعا أخذ مطوف لأنها كبيرة في السن وتطوف وتسعى بالعربية. الشاهد هذا المطوف يقول طبعا هو كان لابس ثيابه العادية. فيقول أنا لابد أن يعني أطوف بها، لابد أن أكون محرم. طبعا هو ذهب اغتسل ولبس ملابس الإحرام على أنه معتمر، وطاف وسعى بخالتي. فهل عليه إثم لأنه يعني غير معتمر، لابس بس فقط ملابس الإحرام، وهل هم آثمون يعني خالتي وابنها؟ يعني هو يريد أولا التحرم. هو لا يلزم أن يكون الذي يقوم بدف العربية محرما، لا يلزم هذا، ففهمه غير صحيح. أما ما يتعلق بإحرام وما الذي كان منه فهذا يسأل عنه هو، لأنه يحتاج لأن يستفسر من عن هل طاف قبل هذا أو لم يطف، لأن السعي لابد أن يكون بعد الطواف. نعم. أحمد، هو هذا المطوف يريد الاحتيال يعني بلبس الإحرام حتى يدخل الحرم؟ هو يريد أن يعني يأخذ أجرة. أيوة. ربما أنه أيضا أوهم رجال الأمن أنه يريد أنه كأنه معتمر، والله أعلم بنيته يعني. أيوة. طيب. هذا لا علاقة له بخالة السائل، يعني سعيها صحيح ولا يلزم أن يكون الساعي بها أن يكون محرما. أما كونه متحايل أو غير متحايل هذا أمر يخصه. نعم. أحمد، سؤالك الثاني. طيب، من محمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حالك يا أستاذنا، بارك الله فيك وبالشيخ. بعد بإذن حضرتك، أن ربنا ما يتكلاني يعني بالدخان وكده، أن أنا بدخن، فأنا كل فترة بعاهد ربنا مثلا وبحلف أن أنا مش أشرب دخان تاني مثلا، يعني أكثر من مرة برجع أشرب تاني، فده علي كفارة يمين أو علي وزر؟ أولا لا يجوز لك أن تشرب الدخان أصلا لأنه محرم، وثانيا إذا نذرت أو حلفت فعليك أن تفي، فإن لم تفي فعليك كفارة يمين في كل مرة. أحسن لكم شيخنا الكريم. هذا سؤال أيضا ورد عبر التويتر، أحسن لكم، على حساب الإذاعة لأحد المستمعين الكرام. يقول في سؤاله: شيخنا الكريم، ابني لديه مزرعة دجاج ولديه أيضا عامل يعمل بدون مرتب، لكن يعمل بالنسبة في كل بيع، فما حكم ذلك أحسن الله إليكم؟ إذا كان النظام يسمح بمثل هذا فليس فيه مانع. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا سؤال أيضا من أحد المستمعين الكرام، يقول أود الاستفسار عن أرض ورثناها من الوالد رحمه الله ونريد بيعها، لكن هل عليها زكاة علما بأن الوالد رحمه الله لم يكن ينوي البناء عليها؟ لا، هذه لا زكاة فيها، هي انتقلت لهم عن طريق الميراث ولا لا تعتبر من قبيل عروض التجارة، فلا زكاة فيها. نعم، هذا أحد المستمعين الكرام أيضا يشكركم شيخنا الكريم ويدعو لكم بخير الجزاء من الله وفقنا الله وإياه وشكر الله له وجزاه خيرا. نعم شيخ الكريم، أيضا هذا أحد المستمعين الكرام يقول هل الكحل ضد الماء يمنع الوضوء؟ لا يظهر أن الكحل يمنع الوضوء، واستخدم من عهده عليه الصلاة والسلام، واستخدمه بل استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم واستخدامه الصحابة، ولم ينقل أنهم كانوا لا يكتحلون إلا بعد التوضؤ أو أنهم يزيلون الكحل عن أهداب أعينهم أن يتوضؤوا. نعم أحسن الله إليكم شيخ الكريم. أحمد من الرياض تفضل. الله يفضل عليك. طبعا سؤال الثاني الله يبارك فيكم، بالنسبة للفاء في قوله تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا الآيات، طبعا نعرف أن حروف القسم الواو والباء والتاء، لكن الفاء هل هي عاطفة وهل أقسم الله بعاصفات؟ الذي يظهر الفاء الأصل فيها أنها عاطفة، لكن هل هو إقسام بجميع هؤلاء؟ يحتمل هذا. نعم أستغفر الله شيخنا الكريم، ونوه أيضا للمستمعين الكرام بهذا أن هذا البرنامج ليس مختصا بتفسير القرآن الكريم، وإنما بالفتاوى التي تعرض للناس عملا بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شيخنا الكريم، هذا أحد المستمعين الكرام يقول أنه يعاني من الوسواس فيما يتعلق بانتقال النجاسات، فما هو العلاج الشرعي أحسن الله إليكم؟ بالنسبة للوسواس، العلاج أن يغض الإنسان النظر عنه، بمعنى لا يسترسل مع هذه الوساوس لأنها لا تنتهي، وإنما يغض النظر عنها وبإذن الله تزول، وإذا استفحلت فيستحسن أن يزور طبيبا نفسيا لعله أن يجد لمثل هذه الحالة علاجا. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. روان السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أختي. لو سمح بدي أسأل الشيخ، بس أنا دخلي كل شهر ضعيف يعني محدود 2500 ريال، فأنا أحاول إني كل شهر إني أوفر المبلغ كامل على أساس إني أبغى أشتري بيت، فجمعت مبلغ بسيط يعني إني ما بشغله ولا بأستخدمه، هل إنه صح عليه زكاة ولا؟ أي مبلغ جمعه الإنسان لأي غرض إن كان لشراء بيت أو سيارة أو زواج أو غير ذلك، إذا مضى عليه عام وقد بلغ النصاب فإن الزكاة واجبة فيه، والزكاة لا تنقص المال وإنما تكون سببا في زيادته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده بل تزيده. الحمد لله. شيخنا أيضا معنا اتصال من الأخت عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنت قبل شوي تكلمت عن العمرة أنه المحرم عادي الوحدة الثالثة بدون محرم، لكن هل العمرة تصح بدون محرم؟ نعم عادي أخذ عمرة بدون محرم؟ عادي أخذ، لا علاقة، لأن المحرم مشترط في السفر، لكن أثناء قيام المرأة بأداء مناسك العمرة الطواف والسعي هذا لم يقل أحد إنه يشترط فيه المحرم. السفر ذكرنا شيئا من ما يظهر لنا بشأنه، والنصوص ظاهرة في السفر، لكن هل هو معلل أو غير معلل، هل هو تعبدي أو معلل؟ أما بالنسبة لأفعال العمرة فعند جميع العلماء لا يشترط فيها وجود المحرم. أحسن لكم شيخنا الكريم. السؤال الثاني تفضلي. الله فيك، بسأل عن الزكاة، الحين أقدر أعطي الزكاة لأحد مثلا الحراس حقين الأسواق إذا كانوا فقراء؟ فنعم، لأن ليست العبرة بكون الإنسان يشتغل في هذا المكان أو ذاك، وإنما العبرة بهل هو من أهل الزكاة، هل هو فقير أو لا. قد يشتغل في الحراسة من ليس فقيرا، وقد يكون فقيرا ربما غلب على ظن الناس أن هذه الوظائف البسيطة الغالب أنه لا يمارسها إلا الفقراء، لكن قد يمارسها من ليس كذلك. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. بدر من مكة المكرمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل أخي. الله يعطيك العافية، كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب. بخير بفضل الله. الله يعطيك العافية يا شيخ. أنا أشتغل في الوساطة العقارية، فيجوني بعض العملاء يشترون عقارات عن طريق البنك، فبغيت تستفسر بخصوص العمولة، لأن في بعض يقول لك لا ما يجوز أنك تأخذ عمولة، يعني بخصوص العمولة حقت العمولة 2.5 الشرعية. يقول لك هذه ما تجوز أنها، لأن البنوك ربوية زي كذا. لا علاقة لكون البنك ربوي بمسألة العمولة التي يأخذها الدلال. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا سؤال أيضا من أحد المستمعين الكرام، يقول هل يجوز ذكر الله عز وجل في النفس دون تحريك اللسان؟ لا يعد ذكر إلا إذا نطق الإنسان به، إذا حرك لسانه. نعم، حتى لو لم يسمع نفسه. أحسن الله إليكم. لا ينبغي أن يسمع نفسه حتى يعد ذاكرا. نعم، الله أحسن إليكم شيخنا الكريم. عبد الله من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة. أسأل الشيخ الله الخير، عندي مسوي عملية خراج في شهر رمضان اللي فات، واستفسر ينزل معي بعض الأحيان مستمر دم، أحط له زي الحاج زي منديل الحاج عشان لا ينزل، ما أدري عز الوضع في ذلك. أسأل الشيخ، يعني قصد خروج هذا الدم هل يؤثر على الصيام أم صحة الصلاة؟ أنا سويت العملية في رمضان ومستمر معي الآن، تقريبا له الآن مستمر يا شيخ، بس السلام هو لا يواثر لا على الصيام ولا على الصلاة، لكن عليك أن تتوضأ بعد دخول الوقت. نعم، أحسن الله إليكم شيخ الكريم. إذن لا يؤثر على صيامه ولا صلاته ولا الحمد. نعم، ولكن يتوضأ بعد دخول الوقت، يتوضأ بعد، لأن هذا يعني يقارب من حدثه دائم، هذا إذا كان هذا الذي وصفه يخرج من مخرج الدبر. نعم، أسأل الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول جزاكم الله خير شيخنا الكريم، بالنسبة للدعاء في كيف تكون صيغة الدعاء في السجود وكذلك في موضع قبل السلام من الصلاة؟ يدعو بحسب الصيغة المشهورة في أي دعاء. جميل. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم هيئ لي من أمري رشدا، وما أشبه ذلك، هذا في السجود وقبل السلام. نعم، الله يسلمكم شيخ الكريم. أحمد من جدة، السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أحمد، تفضل. بس عن أنا في السجود في الركعة الأولى بقول سبحان ربي الأعلى رب السماوات والأرض، وفي السجدة الثانية بقول يقول سبحان ربي الأعلى رب العرش العظيم، هل فيها بدعة أو شيء؟ لا، قل سبحان ربي الأعلى فقط. طيب، السؤال الثاني. طيب، بعد صلاة الفجر أو صلاة العشاء بقوم يعني بالسجود لربنا سبحانه وتعالى ركعتين شكر على النعم والفضل اللي احنا فيه، هل برضه هي بدعة؟ ضرب من أضرب البدع. كل ما عمل الإنسان عبادة سجد لله شكرا. سجود الشكر كما هو معلوم إنما يشرع عند تجدد النعم واندفاع النقم. نعم، أسأل الله عليكم شيخنا الكريم. إحدى الأخوات تقول السلام عليكم شيخنا الكريم، اشتريت سبيكتين ذهب للتجارة فيهما ب2500 ريال للسبيكة ومجموعهم 5000 ريال، وبعد شهر يصير لها سنة ويدور عليها الحول، هل عليها زكاة أم لا، وكم الزكاة عليها وفقكم الله؟ الزكاة واجبة فيها، هي الآن يعني زكاة ربع العشر، هذه من عروض التجارة وزكاتها ربع العشر. نعم، أسأل الله عليكم شيخنا الكريم، هل تقوم قيمتها؟ تقوم قيمتها وتقسمها على 40 وتخرج واحد من 40. نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. أحد المستمعين الكرام يقول ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني ليس لي قدرة ولا أستطيع أن أفعل شيئا إلا إذا منحني الله عز وجل قوة وأعانني على هذا العمل الذي سأقوم به. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. بشير من جازان، السلام عليكم. سلام الله، حياك الله وبياك، تفضل. حالك يا شيخ عبد الله؟ بخير بفضل الله. عندي سؤال يا شيخ عبد الله، يعني يتعلق بالحناء. في هناك أنواع من بعض أنواع الحناء إذا استعمله الشخص يعني يتأخر معه إلى بضعة أشهر إلى ثلاثة أشهر أربعة أشهر، هل في هذا شيء يا شيخ؟ لا يظهر لي، لأن الحناء لا يمثل طبقة تمنع وصول الماء، وكان استخدم قديما بأنواعه المختلفة، ويبقى الحناء لأسابيع وقد يبقى لأشهر، والذي يبقى لونه فلا يمثل طبقة، ومن ثم فلا يمنع وصول الماء. نعم. يعني حتى لو تأخر ثلاثة أشهر أربعة أشهر ولا تأخر، ما دام أنه لا يمثل طبقة عازلة تعزل وصول الماء، وإنما هو مجرد لون. نعم. السلام عليكم شيخنا الكريم. زياد من القصيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بخير، كيف الحال؟ الله يمسيك بالخير، تفضل. عندي سؤال، أنا عندي مواضيع أستخير فيها، هل كل حاجة أستخير لها يعني مثل زواج أو شراء أرض أو كذا؟ كل حاجة موضوع أستخير له على حدة يعني. حتى إذا رأيت نفسك مائلة إلى الإقدام فأقدم، وإن رأيتها مائلة إلى الإحجام فأحجم. نعم، إذن أخي زياد تستخير كما قال معالي شيخنا الكريم لكل موضوع بصلاة مستقلة، ونسأل الله عز وجل لك التوفيق ولجميع المستمعين ولشيخنا الكريم. شيخنا أحسن الله إليكم، يقول أحد المستمعين الكرام هو الدكتور أحمد، لصديق اشترى سيارة إيجار منتهية بالتمليك وأكمل تقريبا سنة ونصف ونزل إجازة ولم يستطع الرجوع، وأخذ كذلك لم يستطع أن يعود إلى المملكة ومات في حادث مروري، فهل ما تبقى عليه من الأقساط يسقط عنه أم يبقى دينا عليه؟ أحسن الله إليكم. هذا راجع إلى نظام الشركة، إن كانت كان نظامها أن الأقساط الباقية إذا مات الإنسان تسقط كما هو في كثير من البنوك، فإنه يسقط عنه. وإن كان ليس لديها نظام في سقوط الأقساط، فالأصل أن الأقساط باقية عليه وهي دين تسدد من تركته. نعم، لكن لا يمكن الشيخ أن نقول أن السيارة تعود للشركة وما دفع من ثمنه يعتبر إيجار في الفترة الماضية؟ هذا يرجع إلى نظام الشركة. نظام الشركة. نعم. أحسن عليكم شيخنا الكريم. أحد المستمعين الكرام يقول حكم الحركات والأصوات والهواء التي تخرج من الدبر أكرمكم الله بغير إرادة الشخص، هل تنقض الوضوء؟ إذا توضأ بعد دخول الوقت فإنها لا تضره. نعم. لأن هذا هو من حدثه دائم، كالذي معه سدس بول أو المرأة المستحاضة أو ما أشبه، فإطلاق الهواء مثل ذلك، لكنه يتوضأ بعد دخول الوقت ولا يضره ما خرج حتى لو خرج في أثناء الصلاة. نعم. السؤال لكم شيخنا الكريم، أحد المستمعين الكرام يقول هل يؤجر المسلم إذا ذكر الله عز وجل وقلبه مشغول لاهن؟ الأصل أن الإنسان يذكر الله وقلبه حاضر، لكن الإنسان ضعيف وكثيرا ما يسترسل في حديث النفس والهواجيس وما أشبه، فأرجو أن يؤجر. نعم. أحسنتم شيخنا الكريم. الأخ مهدي يقول ابني حلف علي أن ما أذهب إلى بيت أحد وأشتغل عنده وأنا لم أسمع كلامه وذهبت، فهل يلحقني بذلك إثم؟ لا يلحقك إثم، ولكن عليه أن يكفر عن يمينه. أحسن عليكم شيخنا الكريم. أحمد من جدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. الله يسعدك حبيبي شيخ عبد الله، بس لك بالعافيه. بالنسبه للغيبه، اذا سمعت شخص يتكلم عن طريق الواتساب عن طريق الجوال او شيء، استمع يعني لو ان شخص فلان كان سوى كذا كان سوى كذا، هذا يعتبر من الغيبه؟ هذه طبعا اولا من الغيبه محرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عنها قال ذكرك اخاك بما يكره. والغيبه عن طريق الجوالات أو وسائل التواصل الاجتماعي لا شك أنها أشد، خاصة إذا سمي الشخص، ما إذا لم يسمى فكما يقولون ليس لمجهول غيبة، ولا ينبغي للإنسان أن يستمع للغيبة حتى عن طريق هذه الوسائل. نعم. أحسن عليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم وفي علمكم. هذا أيضا سؤال من أحد المستمعين الكرام يسأل ويقول هل يجوز لي أن أضمن الوضوء في الغسل الواجب أم أتوضأ بعد الغسل؟ الغسل منهما هو كامل ومنهما هو مجزئ. أما الكامل فهو أن يتوضأ أولا ثم يعم الماء على بدنه كله بيمينه ثم بيسره ثم ببدنه عموما. وأما الغسل المجزئ فهو أن يعمم الإنسان الماء على بدنه كله مع المضمضة والاستنشاق يعني بدون وضوء. نعم أحسن لكم شيخنا الكريم. أحد المستمعين الكرام أبو عبد الله يقول أن البنك يخصم من الموظف لديهم نسبة معينة من الراتب ثم بعد مدة يرجع المال وزيادة راتبين أو ثلاثة، ويقولون أنه من مبدأ التكافل حتى يوفر الموظف ويدخر، فهل يجوز فعل هذا البنك مع موظفيه؟ هذا لا نجيب عنه لأن له صور متعددة فيحتاج إلى تفصيل في هذا. أحسن عليكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام أحسن الله إليكم، يسأل ويقول شيخنا الكريم، أحد المستمعين الكرام يقول دخلت صلاة المغرب وقد نسيت أنني صليت صلاة العصر، فما الحكم في ذلك أحسن الله إليكم؟ يصلي العصر إذا كان نسيها ولم يذكر إلا بعد أن صلى المغرب فيصلي العصر ويسقط الترتيب في هذه الحالة. من كان من العلماء من يرى أنه لا بد من الترتيب فيصلي العصر ثم يصلي المغرب بعدها بمعنى أن يعيدها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.